لم يسأل عنه شيخ الإسلام أبدا. هذا الذي ذكره إلى هنا هذا كان عبئا على السائل، ولكنه كان هو الجواب في الحقيقة. ولو كان السائل ممن لا يفهم حقيقة الجواب لتضجر من شيخ الإسلام وفر منه قبل أن يكمل الجواب. يعني من هنا إلى هنا هذه كلها مقدمات لم يسأل عنها شيخ الإسلام. ما الذي سئل عنه؟ عنه شيخ الإسلام: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هو الجواب كان بإمكانه أن يجيب في بالكثير في صفحة ويصرفه. لم يسأل عن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، لماذا المخالفون وما هي شبههم وما هي مصادرهم وقولهم مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم، كل هذا لم يسأل عنه. واضح؟ ولكن شيخ الإسلام كما بينت في مقدمة الكتاب نظر إلى هذا السؤال من زاوية أخرى. لماذا هذا السؤال؟ السائل بنفسه يذكر أن هذا ورد في القرآن والسنة، مع ذلك ما قولك؟ إيش السؤال هذا؟ بنفسه يذكر أن هذا ورد في القرآن وفي السنة، ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث، مع ذلك يقول ما قولكم؟ أليس هذا غريبا؟ من هذا حتى يكون له قول بجانب قول الله عز وجل وقول رسوله؟ من؟ فسؤال غريب. والأغرب من هذا أن جوابه بموافقة ما جاء في الكتاب والسنة سيكون غريبا، وأن الأكثر جوابهم على خلاف ما ذكره، على خلاف ما ذكره هذه النصوص التي ذكرها السائل، الأكثر يجيبون بأن ما ورد في هذه النصوص ظاهره تشبيه وكيت وكيت وأنه يجب التأويل. هذا غريب وهذا أغرب، أليس كذلك؟ هذا الأمر هو الذي حتم على شيخ الإسلام أن يذكر سبب هذا البلاء. من أين جاء؟ لماذا انعكست الأمور؟ لماذا يتوقف اعتقاد ما في الكتاب والسنة على كلام فلان وعلام؟ لماذا؟ شيء يصعب على التفسير، يصعب تفسيره ويصعب أيضا توجيهه مهما جئت من المبررات. كلام الله عز وجل وكلام رسوله هو الدين. ألا ترون أن هذه المقدمة هي أهم من الجواب؟ أنا في نظري لولا هذه المقدمة لكانت هذه الفتوى رسالة عامة من رسائل شيخ الإسلام، أهميتها بما لما فيها من مذهب بيان مذهب السلف، وهذه أهمية يعني لكتب شيخ الإسلام عموما. أما هذه المقدمة هذه شخصت المرض وأسباب المرض ومصادر المرض وآثار المرض، وأي مرض؟ مرض يجعل نصوص الكتاب والسنة على المحك، ما الذي يؤخذ منه وما الذي لا يؤخذ؟ سبحان الله، هذا مرض خطير. وبالتالي رأينا أن هذه المقدمة كانت في موقعها، وهذه المقدمة تصلح للمرضى على مدى الأيام، كما أنها تصلح أيضا لمن كانت عقيدته سليمة، تصلح له، لأن هذا المرض الذي يسمى علم الكلام فيروس قد ينتقل وأنت ما تدري، يجيك مبتدع ويقول هذا يخالف التنزيه وأن الله عز وجل منزها هذا وأنه كيت وكيت، فتقع فيما وقع فيه، واضح؟ ولذلك هذه المقدمة هي ضرورية جدا لتحصين نفسك وللرد على المخالفين. بعد هذه المقدمة الطويلة والجميلة جدا، يذكر المؤلف ما هو المطلوب منه، يقول: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. في هذا الجواب يذكر شيخ الإسلام قاعدة عامة في هذا الموضوع، قاعدة عامة، هذه القاعدة تنفعك حتى ولو لم تمثل لها. القاعدة العامة، القول الشامل، أي القاعدة العامة في هذا الباب، أن يوصف الله بما وصف به نفسه. إذا وصف الله عز وجل نفسه بصفة لا بد أن تصفه بها، ولا بد أن تتيقن أن هذه الصفة كمال يستحقه الله عز وجل لأنه هو الذي أثبتها له، أو بما وصفه له رسول بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تصفه بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بخالقه، وبما وصفه به السابقون الأولون. السابقون الأولون لن يصفوه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ليس مصدرا مستقلا. ما تجده في كلام السابقين الأولين تأكيد لما جاء في الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد، استشهد هنا بكلام الإمام أحمد، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، قد استحق هذا اللقب بجدارة بعد تلك الفتنة التي عصفت بالأمة، تلك الفتنة، فتنة خلق القرآن، التي أريد فيها أن تلزم وتجبر الأمة على نفي الصفات. خلق القرآن هذه قضية جزئية من قضية فرعية من قضية أصلية، إثبات الصفات هذه قضية عامة، أولا تحديد المصدر، ثم إثبات الصفات، ثم إثبات صفة الكلام، ومن صفة الكلام ومن الكلام القرآن، هو كلام نوع من كلام الله عز وجل، فرد من أفراد كلام الله عز وجل. إذن هذه القضية هي ليست هي عنوان لمسألة كبيرة جدا، وهي مسألة الصفات، ومسألة الصفات هذه تابعة لمسألة مصادر التلقي، من أين نأخذ؟ إذا كنا نأخذ من الكتاب والسنة نثبت هذه الصفات، إذا كنا نأخذ من الفلاسفة لا نثبت هذه الصفات، واضح؟ في تلك الفتنة من الذي ثبت فيها؟ طبعا الفتنة كانت خطيرة، الموظف كان يفصل، والذي ليس موظفا كان يمتحن ثم يمتحن، ولا يكتفى إلا بالاعتراف بهذا الباطل. والذي ثبت فيها طبعا من الذي سيسحب في هذه الفتنة؟ أشهر من يمثل أهل السنة وأشهرهم الإمام أحمد في وقته، تلميذ الإمام الشافعي في وقته هو إمام أهل السنة. وبالتالي مع هذا ثبت على كثير من الناس ما استطاع، الإنسان ضعيف. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن، نسأل الله أن لا يبتلينا. اللهم رحمتك أوسع فلا تبتلينا في ديننا وفي عقيدتنا، اللهم الطف بنا، الابتلاء عظيم. فكثير من الناس ما استطاعوا أن يثبتوا، والذي ثبت فيها وعذب فيها أكثر من سنتين تعذيبا تفننوا فيه، تفننوا في تعذيبه، تعذيب البدني والنفسي، والذي ثبت فيه هو الإمام أحمد. فليس تفضلا من فلان أن يقول عنه إمام أهل السنة، لا، هذا اللقب أخذه بفضل الله عز وجل وبكل جدارة، هو إمام أهل السنة، وهو شيخ الإمام البخاري. استشهد بكلامه لأن في كلامه تلخيصا لمذهب أهل السنة. يقول: لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا الذي ذكره عن الإمام أحمد، أليس هو الذي ذكره ابن تيمية قبله؟ بس كلمة ما وردت في كلام الإمام أحمد، وهي: وبما وصفه به السابقون الأولون. وهذا ذكرت أن هذا تأكيد، تأكيد وليس فيه إثبات مصدر مستقل، لأن ما بعده يدل عليه لا يتجاوز القرآن والحديث. ما نجده عند السابقين الأولين هو الذي يكون في الكتاب والسنة، وبالتالي إذا لم يوجد في الكتاب والسنة نرجع إلى المصدر، نرجع إلى المصدر. هذا احتمال، يعني إذا ما وجد، وإلا لن نجد. طيب، إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد. وأحد من رد على شيخ الإسلام وهو ابن جهبل، ابن جهبل له قاضي هو من قضاة الشافعية، من أوائل من رد على شيخ الإسلام، وقد يكون آخر من رد على شيخ الإسلام، لأني ما اطلعت على رد على شيخ الإسلام في هذا الفتوى، في هذه الفتوى غيره. ابن جهبل له رد على شيخ الإسلام في هذا الكتاب، وكتابه أورده كله السبكي في طبقات الشافعية، كعادة السبكي يلتقط هذه ويتجشم لها ويديرها كاملة. المهم، وأخذ منه وطبع أيضا. النسخة التي عندي هي نسخة طبعت مع تأسيس التقديس للرازي. ابن جهبل رحمه الله ظن أن كلام الإمام أحمد يستمر إلى قوله ولوجوب وجوده بنفسه في الصفحة القابلة. وين؟ ولوجوب وجوده بنفسه، ظن أن كلام الإمام أحمد إلى هناك. فأثنى عليه وأشاد به ورد به على شيخ الإسلام، يقول: هذا كلام جميل. رد به على من؟ على كلام هذا من أمانته. طبعا ذكر في رده أن هذا الرجل في هذا الكتاب يثبت الجهة لله عز وجل، هل مر بنا أنه أثبت الجهة؟ مر بنا إلى الآن؟ ها؟ ولم يمر، لن يمر أيضا. هكذا أهل البدع. تريد أن ترد عليه، كن رجلا، رد عليه ولا تكذب. أين ذكر أننا نثبت الجهة لله عز وجل؟ أين ذكر هذا؟ ذكر أن خلاصة هذا الكتاب إثبات الجهة لله عز وجل، ثم بدأ يصب غضبه عليه. أنت ترد على الهوى، لا ترد على شيخ الإسلام. ثم لما جاء هنا كما قلت، ظن أن كلام الإمام أحمد من هنا إلى هناك وأشاد به، وهذا كلام شيخ الإسلام، يعني من هنا، ومذهب السلف من هنا إلى قوله ولوجوب وجوده وبعده، هذا كله كلام شيخ الإسلام، ليس كلام الإمام أحمد. يقول: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكر هذه القيود الأربعة، ودائما يذكرها شيخ الإسلام، هذه القيود الأربعة دائما يذكرها، ذكرها أيضا في الواسطية. هذه القيود تمحض طريقة أهل السنة، وتبين أن طريقة أهل السنة في الإثبات والنفي ليست مثل المعطلة في النفي والمشبهة في الإثبات. إثباتهم متميز ونفيهم متميز، إثباتهم مبني على دليل ونفيهم مبني على دليل. المشبهة إثباتهم هم يثبتون، نعم يشتركون مع أهل السنة في الإثبات، ولكن إثباتهم ما تشبيه، مثلا صفة البصر عندهم، صفة الله عز وجل صفة البصر مثل بصر المخلوقين، بصر المخلوقين محدودة بهذه الله، كيف تكون يعني صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوقين؟ وبالتالي هم يثبتون لله عز وجل صفات المخلوقين، هؤلاء المشبهة. أما المعطلة فلا يثبتون، وأهل السنة يثبتون وينفون، إثباتهم مبني على دليل ونفيهم مبني على دليل. من غير تحريف ولا تعطيل، هذان القيدان للنفي. إثبات أهل السنة ليس فيه تحريفا وليس فيه تعطيلا. التعطيل هو النتيجة، والتحريف هو السبيل. المبتدع لماذا يحرفون؟ ليصلوا إلى التعطيل. لماذا يقول الاستواء معناه الاستيلاء؟ ليصل إلى نفي علو الله عز وجل. إذن التعطيل غاية والتحريف وسيلة، هذا الفرق بين التعطيل والتحريف. التحريف وسيلة، بالتحريف يصل إلى التعطيل، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. هذا لما حرف الاستواء بالاستيلاء، حرف الاستواء إلى الاستيلاء، هذا في الدليل. ما الذي نتج عنه؟ أنه نفى استواء يليق بالله عز وجل. إذن التعطيل في المدلول، المدلول نفاه، والتحريف حصل في الدليل. التحريف يكون في الدليل، والتحريف يكون وسيلة، والتعطيل يكون في المدلول، والتعطيل غاية. واضح؟ واضح ولا؟ طيب. ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل كلاهما تشبيه، ولكن التكييف أعم من التمثيل. إذا قلت أن التكييف أعم من التمثيل، معناه كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. واضح؟ كل تمثيل تكييف، لأن التمثيل مبني على التكييف، وليس كل تكييف تمثيلا، لأن التمثيل هو تكييف وزيادة. التكييف أن يحدد كيفية معينة لصفات الله عز وجل، مثلا يقول يد الله عز وجل كيفيتها كيت وكيت، هذا تكييف. إذا زاد عليها وقال مثل يد المخلوق يصير إيش؟ تمثيلا، لأنه كيف، حدد كيفية معينة معلومة. صفات الله عز وجل لها كيفيات لا نعرف عنها، نحن لما ننفي الكيفيات، لما ننفي التكييف، نحن ننفي علمنا بالكيفية. حقائق أسماء الله عز وجل وصفاته ما ندري عنها، فنحن ننفي علمنا بالكيفية لا ننفي الكيفية. فهذا الممثل يحدد كيفية معينة معلومة لصفات الله عز وجل، ثم يزيد عليها بالتمثيل ويقول مثل يد المخلوقين. قبل أن يمثل هو مكيف، ولكن بعد التمثيل جمع بين التكييف والتمثيل، وبالتالي كل تمثيل تكييف وليس كل تكييف تمثيلا. والتكييف والتمثيل كلاهما تشبيه، وهذا في الإثبات. فأهل السنة لا يحرفون لأنهم لا يعطلون، واضح؟ وهذا في النفي. وأهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون لأن كيفيات أسماء الله عز وجل وصفاته غير معلومة لنا، وبالتالي إثباتهم إثبات المعاني، واضح؟ الصفات هذه الله عز وجل لما يثبت لنفسه الأسماء والصفات لها كيفية ولها معنى. مثلا السمع معناه إدراك المسموعات، أليس هذا معنى؟ والبصر إدراك المبصرات، حتى الناس يتفاوتون في إدراك المبصرات، أليس كذلك؟ وحتى الناس يتفاوتون في إدراك المسموعات، حتى الناس يتفاوت. فكيف بالتفاوت الذي لا يعلم مداه إلى الله عز وجل بين الخالق والمخلوق؟ المعنى السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، هذا المعنى. ولكن كيفية هذا فيما يتعلق بالله عز وجل نحن نجهله، ولكن نعلم أن سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوقين، وأن بصره ليس كبصر المخلوقين، وأن استواءه ليس كاستواء المخلوقين، وأن علمه شامل ومحيط ليس كعلم المخلوقين، ولا يقدر قدره ولا يقدر قدر تلك الصفات إلا الله عز وجل. ولكن المباينة هذه بين صفات الله عز وجل وبين صفات المخلوقين كالمباينة بين الخالق والمخلوق، القول في الصفات كالقول في الذات. ذات الله عز وجل هل هي مثل ذوات المخلوقين؟ ذوات المخلوقين هل هي مثل ذات الخالق؟ مخلوقون وهو الخالق. فمثل التباين بين الذوات هناك تباين بين الصفات، واضح؟ وبالتالي أهل السنة لا يحرفون لأنهم لا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون لأنهم لا يقعون في التشبيه، لا يثبتون التشبيه، ولا يكون إثباتهم إثباتا فيه تشبيه وتكييف وتمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق. نحن نعلم أن الله عز وجل لما يصف نفسه بشيء هذا الوصف حق ثابت لله عز وجل، ليس فيه لغز ولا أحاجي. يرد فيها المفوضة، لأن المفوضة يقولون نعم صفات الله عز وجل حق، الله عز وجل وصف نفسه بتلك الصفات ولكن لا نعلمها. كيف لا تعلمها؟ لا تعلمها إما أنك لم تتعلم فيجب أن تتعلم، وإما أن المؤول شوش عليك فوقعت في التعطيل مثله. وإلا المعاني هي مفهومة. في قاعدة من قواعد التدمرية أن ما جاء في الكتاب والسنة في وصف الله عز وجل وفي ما يتعلق بيوم القيامة وغيره ينقسم إلى قسمين: قسم جانب يمكن أن نعلمه وجانب لا يمكن أن نعلمه. الذي لا يمكن أن نعلمه هذا يرجع إلى الحقائق والكيفيات، أما الجانب الذي يمكننا أن نعلمه يرجع إلى المعاني. واضح؟ جميع صفات الله عز وجل بالنسبة للمعاني معلومة ومفهومة، أما الكيفيات ما ندري عنها. إذن حق ليس فيه لغز ولا أحاجيب، بل المطلوب منا أن نتدبر في المعاني حتى نفهمها وحتى نتعبد الله عز وجل بمقتضى تلك المعاني. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصوده، مقصود المتكلم بكلامه. يقول الشيخ الإسلام: المعاني تعرف. قد يسأل سائل كيف تعرف وقد حصل فيها ما حصل؟ هذا يقول أن المراد منها كذا وهذا يقول أن المراد منها كذا، كيف نعرف؟ يقول شيخ الإسلام: الأمر سهل جدا. بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. وكيف يعرف مقصود المتكلم بكلامه؟ بالنظر إلى ظاهر كلامه، بالنظر إلى ظاهر كلامه. وظاهر كلامه تعرفه بالنظر إلى المفرد والمركب والسياق والسباق. واضح؟ المتكلم لما يريد شيئا قد يستخدم مفردة لا تحتمل إلا مقصوده. ففهمت معناه؟ واضح؟ وقد يستخدم مفردة لها معاني، ولكن هذه المفردة لما ركبت في جملة تحدد المعنى الذي يريده المتكلم. واضح؟ وقد يستخدم مفردة حتى لما تركب لها معاني، ولكن يجعله في سياق يحدد المعنى المراد. واضح؟ فمراد المتكلم قد يكون واضحا من المفرد، وقد يكون من الجملة، وقد يكون من سياق الكلام وسباقه، ما قبله وما بعده يحدد المعنى المراد. إذا تكلم بكلام لم نجد أن هناك شيء يحدد مراده، هذا يكون ضعيفا مثلي، هذا ما يدري يتكلم. واضح؟ أما إذا كان يستطيع أن يعبر عما في نفسه فلا بد أن يحف بكلامه قرينة تحدد مراده من هذا اللفظ. واضح؟ طيب، ماذا تتوقع من كلام الله عز وجل على ضوء ما ذكرته؟ يقول شيخ الإسلام، يجيب على هذا السؤال الذي ذكرته: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإشارة. هذا من؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعلم والفصاحة والبلاغة والنصح، إذا أردت أن تبحث عن هذه المعاني في المتكلمين ستجد أن كلام الله عز وجل قد حاز فيها وبلغ فيها إلى حد الإعجاز. حد الإعجاز حد لا يمكن أن يصل إليه كلام أي متكلم مخلوق، واضح؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعده النبي صلى الله عليه وسلم، أما كلام الله عز وجل كلامه معجز، القرآن معجز. وذكرت سابقا أن إعجازه يبدأ من الحرف، الحرف الذي وضع في هذه الكلمة، إذا غيرته الواو والفاء هذه حروف المعاني، إذا أخذت حرفا ووضعت مكانه حرفا آخر سيختل أو سيختلف في الدلالة على المقصود. إذن الإعجاز في كلام الله عز وجل يبدأ من الحرف، ثم الكلمة، ثم الجملة، ثم السياق. طبعا هذه الأوصاف يذكرها شيخ الإسلام عموما، وسيأتي تفصيله أيضا في هذا قريبا، العلم والقدرة والفصاحة والنصيحة. هذه الأوصاف هي موجبات القبول في الكلام، موجبات القبول في الكلام. لماذا تقبل كلام فلان أو علان ولا تقبل كلام فلان وعلان؟ تنظر إلى هذه الأمور: العلم، القدرة وهي الفصاحة والبلاغة، والنصيحة. قد يكون شخص يريد لك النصح وهو فصيح وبليغ ولكن ما عنده علم، متكلم من المتكلمين ما عنده علم، ما الذي يعطيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. قد يكون عالما ونصوحا ولكن ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه بكلام واضح، يريد شيئا ويتلفظ بشيء. قد يكون عالما وفصيحا ولكن لا يريد النصح لك، فيلغز ويدلس ويلبس. طيب كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما الذي تتوقع منه؟ هل هناك نقص في شيء من هذه الاعتبارات في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي من الذي ستقدم كلامه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من أوضح الكلام وأفصحه وأبلغه وكلام فيه النصح كله. إذن يقول شيخ الإسلام هذه النصوص، نصوص الصفات فيها هذه المعاني، وبالتالي لا بد أن نثبتها لله عز وجل ولا ندخل فيها مكيفين ومشبهين ومعطلين ومحرفين. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، نفسه المقدسة. أنت لما تقول الذات، الذات هذه متصفة بالصفات. نحن لما نقول الذات والصفات هذا العطف، لأن الذات والصفات من حيث التعريف متغايران، ولكن من حيث الوجود الذات هي المتصفة بالصفات، واضح؟ فلان من الناس صفاته هل هي غيره؟ ليست غيره، هو بتلك الصفات فلان من الناس. الشيخ ابن عثيمين مثلا، لماذا صار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علم جبل؟ في علمه هو غير وعلمه غير؟ لا. إذن ليس هناك فرق بين الذات والصفات من حيث الوجود، هناك فرق مغايرة من جهة أخرى، من جهة التعريف. إذا أردت أن تعرف، نعم الصفات غير والذات غير. من حيث الوجود الذات هي المتصفة بتلك الصفات، لذلك يقول شيخ الإسلام لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، هي صفاته. وبالتالي لا تنظر إلى الذات بنظرة وإلى الصفات بنظرة، لا، مثل ما نراه عند المتكلمين، هم يتوقعون ويتصورون الذات مجرد عن الصفات، ثم يدخلون في هذا الباب من هذه الذات ماذا نثبت لها. ذات الله عز وجل متصفة بتلك الصفات. يقول: ولا في أفعاله، لا في نفسه ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه أقسام التوحيد. ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. توحيد الذات عند المتكلمين غير وعند أهل السنة غير. توحيد الصفات عند المتكلمين غير وعند أهل السنة غير. توحيد الأفعال متقارب بين أهل السنة وبين المتكلمين. ذلك التوحيد الذي يسمونه توحيد الأفعال هو توحيد الربوبية، وهناك تقارب بين المذهبين. يعني أحسن التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الأفعال، أما توحيد الذات عندهم يختلف، وتوحيد الصفات عندهم لا يتحقق إلا بالنفي، وعندنا لا يتحقق إلا بالإثبات. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. إذا كان هناك شيء يوجب نقصا أو حدوثا، هل تتوقع أن الله عز وجل يكون وصف نفسه بهذا الذي يستلزم النقص أو الحدوث؟ أبدا. المتكلمون لماذا يؤولون ولماذا يحرفون؟ هم يتوهمون أن في بعض ما وصف الله عز وجل به نفسه، أو في كله كما هو مذهب الجهمية والمعتزلة، أو في بعضه كما هو مذهب الكلابية والأشاعرة والماتريدية، في بعضه ما لا يجتمع مع تنزيه الله عز وجل وتقديسه، في بعضه ما يخدش في تنزيه الله عز وجل وتقديسه، فلذلك يؤولون، ولذلك يقولون ما نثبت هذا، لأنه لا يتصادم، لأنه يتصادم مع تنزيهه ومع مثل الاستواء. يقولون الاستواء فيه افتقار، والمستوي مثل حالي أنا محتاج إلى هذا الكرسي، ليس كذلك؟ أنا محتاج إلى هذا، لو لم أكن محتاج إليه مثل الصوفية لكنت هكذا وأدرسكم وأموري ماشية، ولكني محتاج إلى وسبحان الله سبحان الله. هل استواء الله عز وجل مثل استواء المخلوق؟ الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، بل هذه الصفة ذكرها في معرض المدح، تمدح بهذه الصفة، فهل استواءه يكون فيه احتياج وافتقار؟ والله عز وجل هل يحتاج إلى مخلوقاته؟ استوى على ماذا؟ على العرش، وهو مخلوق من مخلوقاته، هل يحتاج إلى مخلوق هو خلقه؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ هم يقولون لا، يقولون الاستواء فيه احتياج وافتقار، وبالتالي لا نثبته تقديسا لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. وبالتالي لن تجد في الكتاب والسنة صفة أثبتها الله عز وجل أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم فيها نقص أو حدوث أبدا. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم. عندكم سابقة ولا سابقه؟ سابقة، أنا عندي سابقه، سابقة العدم. ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه. ويمتنع عليه الحدوث. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ لامتناع العدم عليه. المحدث والمخلوق أليس سبقه العدم؟ جميع المخلوقات سبقها العدم، والله عز وجل وجدها وخلقها وسيلحقها العدم أو سيلحقها الموت والفناء. أما الله عز وجل يمتنع عليه العدم، وبالتالي يمتنع عليه الحدوث، واستلزام الحدوث سابقة العدم. كل محدث سبقه العدم. مجرد ما تقول محدث معناه أنه لم يكن موجودا، مجرد ما تقول مخلوق معناه ما كان موجودا، كان معدوما. والافتقار المحدث إلى محدث، مجرد ما تقول محدث معناه أن هناك محدثا أحدثه، تقول مخلوق إذن هناك خالق خلقه. ولوجوب وجوده بنفسه، الله عز وجل ليس بحاجة إلى غيره في وجوده، وجوده بالنفس، وغيره بحاجة إليه في وجوده. وهذا معنى القيوم، ذكرنا هذا مرارا. القيوم معناه أن الله عز وجل لا يحتاج إلى غيره في قيامه، وغيره الجميع محتاجون إليه في قيامهم. وبالتالي كل ما يستلزم الحدوث، وكل ما يستلزم النقص، وكل ما يستلزم العيب، فالله عز وجل منزه عنه. وكل ما في الكتاب والسنة ليس فيه شيء يستلزم شيئا من هذه من هذا الباب. أما حال المتكلمين لا، كثير منه يدل على الحدوث، وكثير منه يدل على ماذا؟ على الحاجة والافتقار. مثلا العلو يدل على الحدوث. كيف يدل على الحدوث؟ قالوا لأن ما كان عاليا هذا في جهة، وبالتالي يشار إليه، وكل ما يشار إليه جسم والأجسام متماثلة، إذن يكون حادثا. سبحان الله، شبه هذه، سبحان الله، من أين جاءت؟ عرفت من أين جاءت، ولكن كيف تسربت إلى هؤلاء وكيف تحكمت فيه؟ هذا هو الغريب. الله عز وجل يثبت لنفسه صفة العلو في أدلة لا تكاد تحصر، وأنت جئت إلى هذه الشبهة، يستلزم هذا ويستلزم هذا، سبحان الله. يقول طبعا إلى هنا ظنه ابن جهبل رحمه الله، ظنه من كلام الإمام أحمد، وبالتالي نقله وأشاد به ورد به على شيخ الإسلام، وهذا كله كلام شيخ الإسلام. هنا بدأ شيخ الإسلام يبين وسطية أهل السنة في الصفات. كيف نشاطك؟ وسطية أهل السنة في الصفات. طبعا هناك من يدعي أن عنده وسطية. هناك كتب الآن بدأت تظهر، وسطية الأشاعرة، وسطية الماتريدية، بين من؟ ما أدري بين من ومن، ما أدري بين من ومن. المهم هذه الدعوات الآن بدأت تكثر، لأن مصطلح الوسطية مصطلح جذاب وكل يدعيه، ونحن ما يهمنا مصطلح معين، نحن يهمنا موافقة الكتاب والسنة، هذا المعنى هو الذي تحرص عليه. مع أن مصطلح الوسطية مصطلح شرعي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هذه وسطية، وسطية هذه الأمة من بين الأمم، وسطية أهل السنة بين الفرق، وسطية أهل السنة هي لالتزامهم بالكتاب والسنة، بينما بقية الفرق لم يلتزموا بالكتاب والسنة فانحرفت بهم السبل هنا وهنا. نحن على الوسط، هذه وسطية أهل السنة. أما وسطية غيرنا ينظر إلى المواقف ويختار طريقا، لا ليس لنا أن نختار، ليس لنا أن نختار غير ما جاء في الكتاب والسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له أن يكون لهم، ليس لنا أن نختار، ليس لنا إلا أن نسلك وننتهج ما جاء في الكتاب والسنة. هذه وسطيتنا. مع هذا لا بد أن نبرز هذا المعنى لنبين أن من وقع يمينا وشمالا كيف وقعوا ولماذا وقعوا. هناك كتاب جميل أحثكم على اقتنائه وقراءته، وسطية أهل السنة بين الفرق، للدكتور با كريم با عبد الله، أحد مشايخنا في الجامعة الإسلامية، بهذا الحجم، هذا الحجم، كتاب جميل. وموضوع الوسطية موضوع طويل، أصاب فيه بعض الناس الذين انطلقوا من منطلقات أهل السنة، واشتط فيه آخرون، والموضوع كما قلت مهم بالنسبة لنا. هنا يبين شيخ الإسلام وسطية أهل السنة. مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، هذه وسطية أهل السنة في باب الصفات. مذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، بعضهم رأوا أن التعطيل هو التنزيه، وبالتالي عطلوا صفات الله عز وجل، بعضهم عطلوا حتى الأسماء، قالوا لا يتحقق التوحيد إلا بهذا التعطيل. وبعضهم قالوا لا يتحقق التوحيد إلا بالإثبات، إثباتا يليق بالمخلوق، وهؤلاء هم الممثلة. ومذهب السلف بينهم كيف؟ فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه. وفيه رد على من؟ المشبه، الذين هم في ظاهرهم يوافقوننا. وللأسف كثير من المعطلة يتهمنا بأننا مشبهة، لأن كل من يخالفه في التعطيل هو مشبه، ولكن المشبه هو الذي يشبه في خصائص الله عز وجل. التشبيه يكون في الخصائص وليس في الأسماء العامة. هذا ذكره شيخ الإسلام وأفاض فيه في مقدمة التدمرية، مثلا إثبات السميع والسميع. الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت هذا لبعض المخلوقين. بداية سورة الإنسان، فجعلناه فالجهمية قالوا ما دام الإنسان أيضا سميع بصير، لا نثبت الله عز وجل السمع والبصر. ليس هذا هو التمثيل، وهذا ليس هذا هو التشبيه الذي يجب نفيه. لا، التشبيه يكون في الخصائص. سمع الله عز وجل يليق به، وسمع المخلوق يليق به. إذن خصائص المخلوق ليست لله عز وجل، وخصائص الخالق ليست لي، خصائص المخلوق تليق به وليست لله عز وجل، وكذلك العكس. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، هم يثبتون الصفات، ولكن لا يمثلونها بصفات الخلق، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هذه هي الوسطية، أثبتوا وخالفوا المشبهة، وهنا ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينفون عن شيئا من مما وصفه به الله عز وجل، وصف به نفسه وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقعون في هذا، لا ينفون فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى، لأن النفي الذي وقع فيه المعطلة أوردهم ماذا؟ أوردهم التعطيل. فيعطلوا عندكم فيعطلوا أو فيعطلون، ها؟ على كل حال، وهل أشار إلى نسخ؟ أنا يبدو لي أن فيعطلوا هذا أنسب. لا يمثلون كذا كذا ولا ينفون فيعطلوا، كأنه جزاء الشرط ويكون مجزوما. فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلى، أو فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفوا الكلمة عن مواضعه، ويلحدوا. أنا أظن هكذا أنسب إلى الأخير، ولكن الموجود عندنا هناك من يوافق هذا التعليق على الفتوى الحموي دكتور عبد العزيز، سبحان الله. يقول هنا ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. لأن فاء، هذه الفاء هنا تدل على أن هذا الحرف يدل على أن هذا جزاء الشرط، هذا مترتب على ما سبق. وأنتم أحرار يعني تختارون هذا أو هذا، بس هذا أنسب. إذن لا يمثلون ولا ينفون فيعطلوا ويحرفوا ويلحدوا. منهجهم أنقذهم من هذه البلايا الذي هو التحريف والتعطيل والإلحاد. عرفنا التعطيل وأنه النفي، والتعطيل تعطيلان، تعطيل النص عن مراد، عن المراد، عن المعنى، وتعطيل الله عز وجل عن الصفة التي أثبتها لنفسه. بالمثال يتضح المقال. الله عز وجل أثبت لنفسه صفة الاستواء، والاستواء معناها، معنى الاستواء العلو والارتفاع، صفة الاستواء معناها العلو والارتفاع، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل وأثبتها لنفسه في 7 آيات من القرآن. كل هذه الآيات وردت على نسق واحد، مما يدل على أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. من أثبت لله عز وجل هذه الصفة لم يقع في التعطيل، ومن نفى هذه الصفة عن الله عز وجل وقع في التعطيل، وهذا التعطيل يرجع إلى الله عز وجل، عطله عن صفة أثبتها لنفسه، عطله، هذا تعطيل. النص هذا يدل على معنى الرحمن على العرش استوى، هذا النص يدل على معنى. هذا الذي نفى العلو والارتفاع عطل النص أيضا عن المراد الصحيح. إذن عطل النص وعطل أيضا الموصوف. هذا سيأتي في كلام الشيخ الإسلام أن المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة. إذن التعطيل تعطيلان. طيب الإلحاد. الإلحاد هو لغة الميل والجور والانحراف، ولذلك سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر إلى جهة القبلة. والإلحاد هو العدول عن الحق في أسماء الله وصفاته، هو العدول عن الحق أو العدول عما يجب في الأسماء والصفات. وهو أنواع من جميل ما صنعه الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، أنه لما ذكر القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، لأن القواعد المثلى بدأ بالقواعد التي تتعلق بالأسماء، ثم القواعد التي تتعلق بالصفات، ثم القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات. القواعد التي تتعلق بالأسماء ذكرها. آخر قاعدة ذكرها للإلحاد، هو لم يذكر هذا نصا، ولكن يفهم من كلامه أن القواعد التي ذكرتها هنا كل من ينحرف فيها يقع في الإلحاد، والإلحاد مراتب. نحن لما نقول الإلحاد يسبق إلى أذهاننا الإلحاد والزندقة، نفي وجود الله عز وجل، لأنه أخطر أنواع الإلحاد، وإلا ليس هذا هو الإلحاد. كل من ينحرف في باب الأسماء والصفات فعنده شيء من الإلحاد، والإلحاد هو الانحراف، واضح؟ عنده شيء من الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل كيف يكون؟ عدم إثباتها وعدم إثبات المعاني التي تتضمنها. عدم إثباتها هذا وقع فيه من؟ الجهمية، نفوا أسماء الله عز وجل، وبالتالي كان نصيبهم من الإلحاد أوسع. قلنا الإلحاد في أسماء الله عز وجل عدم إثباتها أو عدم إثبات المعاني التي تتضمنها هذه الأسماء. جميع أسماء الله عز وجل مشتقة ولها معاني، ولا بد أن تثبت هذه المعاني، وهذه المعاني هي الصفات. فمن لا يثبت صفات الله عز وجل عنده إلحاد. هذا الإلحاد وقع فيه المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء ولكن يثبتونها مجردة لا تدل على، إذن عندهم الإلحاد. من الإلحاد أيضا أن لا تثبت صفات الله عز وجل التي تتضمنها أسماء الله عز وجل، لا تثبتها إثباتا يليق بكماله وجلاله، وهذا الإلحاد وقع فيه جميع المتكلمين على تفاوت بينهم، جميع المتكلمين بدون استثناء. ومن الإلحاد أيضا أن تسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه، هذا من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون يلحدون في أسمائه سيجزون. كملوا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يجوز أن تدعو الله عز وجل بغير الأسماء التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإلحاد أيضا أن تسمي المخلوقات بأسماء الله عز وجل أو بما اشتق من أسماء الله عز وجل، ومن ذلك العزة أخذوها من العزيز، والمنات أخذوها من المنان، ومنها أيضا أن تسمي الله عز وجل بأسماء لم هذا ذكرته ولكن نسيت أذكر المثال. تسمي الله عز وجل بأسماء لم يثبتها لنفسه، مثلا واجب الوجوب، أين في الكتاب والسنة أنه سمى نفسه بواجب الوجوب؟ مع أن المعنى صحيح، يجوز أن تخبر عنه بواجب الوجود لأن وجوده من نفسه وليس من غيره، هذا معنى واجب الوجود. ها؟ ولكن أين في الكتاب والسنة أنه سمى نفسه واجب الوجود؟ وأين في الكتاب والسنة أنه سمى نفسه الصانع؟ وأين في الكتاب والسنة أنه سمى نفسه القديم؟ واضح؟ هذا كله من الإلحاد. وآياته، وآيات الله عز وجل قسمان، آياته الشرعية التي في كتبه، والإلحاد فيها عدم الإيمان بها، عدم الإيمان بها هذا إلحاد، وأيضا تحريفها وتأويلها هذا كله إلحاد. وهناك آيات كونية، والآيات الكونية هي خلق الله عز وجل، جميع المخلوقات هي آياته الكونية. وهذه الآيات سميت آيات لماذا؟ لأنها تدل على خالقها. هذه المخلوقات النظر فيها يوصلك إلى خالقها وإلى عظمة خالقها. فالذي لا يجعلها دالة على خالقها، والذي لا يعتبر بها، والذي لا يستفيد منها، عنده شيء من الإلحاد. إذن آياته الشرعية وآياته الكونية. والذي يجعل هذه الآيات يجعلها سبيلا للإلحاد، مثل ما نجد عند الملحدين الآن، الملحدون الآن غريبين هؤلاء، يجعلون مخلوقات الله عز وجل يجعلونها دليلا على الإلحاد، مثل ما حصل بعد تطور علم الذرة، وبعد تطور أيضا الفيزياء، كثير من الفيزيائيين أسلموا، أو أقل شيء آمنوا، معناه آمنوا بوجود الله عز وجل. لماذا؟ لأنه نظروا في سنن الكون شيئا مذهلا لا يمكن أن يكون من غير مدبر خالق متقن. فكثير منهم آمنوا بوجود الخالق، وبعضهم الذين هم ليسوا أصلا فيزيائيين، يعني هم متطفلون على هذا العلم، قالوا بأن العالم مترابط بسننه الكونية لا يحتاج إلى خالق. سبحان الله، ومن الذي جعله مترابطا بهذا الشكل؟ من الذي جعله محكما مترابطا متقنا بهذا الشكل؟ أبوك؟ هذا ملحد، سبحان الله، هذا عقله. وكما قلت، هم ليسوا من الفيزيائيين المعروفين، إنما متطفلون على هذا العلم. ولكن أنت لما تقرأ الفيزيائيين الكفار الذين اعترفوا بوجود الله عز وجل فقط ولم يصلوا إلى الدين الصحيح، ستجد العجب في كلامي، تستفيد من كلامي. وبالتالي جعل هذا الكون وما في هذا الكون من الإبداع والإتقان، جعله دليلا على إثبات وجود الله عز وجل، هذا من الإيمان، وغيره من الإلحاد. طبعا هؤلاء الملحدون الذين أنت لما تحقق معهم تجده ليس ملحدا وليس مؤمنا، شيء غريب، لأنه كلهم يجتمعون على النفرة من الدين فقط، هذا الذي يجمعه. ليست هناك نظريات متقنة أو أقل شيء محترمة هي التي تسوقهم، لا، يجمعهم الخلاعة والمجون والنفرة من الدين والنفرة من الأحكام التكليفية، هذا الذي يجمعه. والمهم هنا أن أهل السنة لم يحرفوا ولم يعطلوا ولم يلحدوا في أسماء الله عز وجل وفي آياته، وبالتالي هم أسعد الناس بالقرآن كله وبالسنة كلها. تتذكرون ما قاله شيخ الإسلام في بداية الكتاب، وأنا نبهتكم وقلت لكم هناك أن هذه الدعوة لا يمكن أن يدعيها غير أهل السنة في بداية الكتاب. في بداية الكتاب يقول: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. الذي يدعي أن قولي هو الذي جاء في الكتاب والسنة هذا لا يمكن أن يدعيه إلا السني المحض والسلفي المحض، غيرهم لا يمكنهم أن يدعوا هذا. تجد أن هناك استدراك في شيء من في بعض الجوانب، أما الذي يدعي هذه الدعوة وهو مطمئن هو السني المحض. ثم يقول: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. هنا سيذكر شيخ الإسلام أن المعطلة مشبهة والمشبهة معطلة. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.